بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: باب وجوب امتثال ما قاله صلى الله عليه وسلم شرعا دون ما ذكره من معايش الدنيا على سبيل الرأي. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي وأبو كامل الجحدري وتقاربا في اللفظ، وهذا حديث قتيبة. قال: حدثنا أبو عوانة عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبيه طلحة قال: مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا: يلقحونه، يجعلون الذكر في الأنثى فتلقح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظن يغني ذلك شيئا. قال: فأخبروا بذلك فتركوه. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به، فإني لن أكذب على الله عز وجل. قال: وحدثنا عبد الله بن الرومي، ساق السند إلى رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يأبرون النخل، يقولون يلقحون النخل، فقال: ما تصنعون؟ قالوا: كنا نصنعه. قال: لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا، فتركوه فنفضت أو فنقصت. قال: فذكروا ذلك له صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر. قال عكرمة ونحو هذا قال المعقري، فنفضت ولم يشك. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ساق السند إلى ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون، فقال: لو لم تفعلوا لصلح. قال: فخرج شيصا فمر بهم فقال: ما لنخلكم؟ قالوا: قلت كذا وكذا. قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم صلى الله عليه وسلم. كنا مع حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه في قصة الأسئلة التي كانت توجه على النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت هذه الأسئلة لا تتعلق بفوائد شرعية، وإنما هي أسئلة: أين أبي؟ أين أمي؟ ماذا تحمل ناقتي؟ ماذا تحمل أمتي؟ وهذه أسئلة من باب الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله. قل: لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب كما قال الله لاستكثرت من الخير. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام مرة فغضب وخرج وصلى صلاة الظهر وصعد المنبر وقام خطيبا في القوم، وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوني ما شئتم. أنتم تكثرون الأسئلة وتتنوعون فيها، فسألوني اليوم ما بدا لكم فإني سأجيب. أعلمه الله تعالى بأنه سيوحي إليه، وأن الله جل وعلا سيخبره بواقع جواب أسئلتهم. فقام رجل يسمى عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. قام رجل آخر: يا رسول الله، من أبي؟ قال: أبوك سالم مولى شيبة. ولما رأى عمر رضي الله تعالى عنه الغضب على وجه النبي عليه الصلاة والسلام، قال عمر رضي الله تعالى عنه: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وسكن غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله عبد الله بن حذافة من أبي، قال النبي له: أبوك حذافة. وذلك بتعليم الله تعالى إياه. الله جل وعلا أخبره بحقيقة أبوة حذافة لعبد الله. وكان عبد الله بن حذافة يلاحى بأبيه ويقال إنه ليس أبا له، فأراد عبد الله بن حذافة أن يتحرى ويعلم الحقيقة هل حذافة أبوه أم لا. عبد الله بن حذافة كان يتهم بأن الأب ليس أبا له، فاغتنم الفرصة عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام سلوني، قال عليه الصلاة والسلام سلوني فإنكم لا تسألوني في مقامي هذا شيئا إلا ذكرته لكم. فقال من أبي يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم له أبوك حذافة، أبوك حذافة. النبي أثبت بأن أباه حذافة، فرح بها عبد الله، لأنه كان يقال ليس أبوه وإنما هو والده شخص آخر، فعندما قال النبي أبوك حذافة ثبت يقينا أن أباه حذافة وأنه ليس بولد زنا ولا بغى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا يشابه كما أشرت إلى قضية أسامة ابن زيد ووالده زيد ابن حارثة. زيد بن حارثة عربي يمني قحطاني حر ليس عبدا، اغتصب، كان صغيرا مع أمه فأخذته بعض القبائل وباعوه، والجاهلية هذا وضعها من قبل، القوي يغير على الضعيف، الكبير يأخذ الصغير، الحر يباع، العبد يباع وما إلى ذلك. فأخذ هذا الولد النجيب الذكي الجميل وسرق وبيع، فاشتراه حكيم بن حزام وأهداه لخديجة، وخديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها أهدته لرسول الله. فتبنى النبي زيد، وكان زيد يقال له زيد ابن محمد للقصة المعلومة المشهورة، لما جاء أبوه عمه يريدان الفداء، يدفعان الفداء لرسول الله، وذلك قبل أن ينبأ وقبل أن يبعث، فقال لهما أولا أعرض عليكما أمرا آخر أهون، ندعو زيد. فدعا زيد، جاء زيد قال يا زيد من هذا؟ قال أبي. من هذا؟ قال عمي. قال إن شئت أن تذهب مع أبيك وعمك فاذهب، وإن شئت أن تبقى معي فابقى. فأراد الولد أن يبقى مع محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم رضي الله تعالى عنه وأرضاه لحسن معاملته وأدبه وخلقه الكريم النبيل قبل أن يبعث، قبل أن ينزل عليه الوحي. ولما نزل عليه الوحي قال الله تعالى له وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رضي الولد بالبقاء مع رسول الله بمكة، فعاد أبوه وعاد عمه وبقي مع رسول الله، وتبناه سيد الخلق، فكان يقال له زيد ابن محمد. لما كبر زوجه النبي عليه الصلاة والسلام جاريته التي ورثها من أبيه بركة، أم أيمن سوداء حبشية، ولدت أسامة. الولد نحى إلى أمه فكان أسود والوالد أبيض، فكانوا يقولون كيف هذا زيد أبيض وهذا أسود، هذا ليس بولد الله. فشاء الله تعالى أن أتى رجل يسمى المدلجي، وهذه قبيلة من قبائل العرب في السابق مشهورة، يعقافة، يعرفون الآثار، إذا رأى الخطى، إذا رأى الدم قال هذا الدم يعود لفلان، هذا الأثر لفلان. وهذا علم يسمى علم القيافة، مع الأسف ترك هذا العلم اليوم ولا يعرف، لا يعرفه إلا النادر النادر النادر، استغني عن علم القيافة اليوم بالكلاب جلكم الله، يؤتى بالكلاب، الكلب يشم الرائحة، الكلب إذا شم الرائحة أتى إلى المتهم ووقف عنده. لا شك أن هذا أيضا من الأشياء التي تكون سبب لمعرفة الحق، لكن لا يعتمد على ذلك. العرب كانوا قافة، منهم قافة، يعلمون الآثار ولهم فراسة شديدة عظيمة. الرجل يرى وطأة المرأة على الأرض، المرأة تمشي فيقول هذه المرأة بكر، ما رأى إلا الأثر، هذه ثيب، هذه حامل، الحامل تعتمد على الرجل كلها، وغير الحامل إنما تعتمد على الأصابع، تطأ الأرض. أو أتى إلى شريح القاضي ثلاث نسوة جلسنا أمامه، فلما انتهى من الحكم قال الأولى حامل والثانية بكر والثالثة مرضع. هذه حامل وهذه بكر وهذه مرضع. شريح القاضي يعلم الغيب؟ لا يعلم الغيب إلا الله، لكن هناك قرائن تدل تبين. قال أما الأولى الحامل فإنها كانت كلما مضى وقت رفعت قميصها تريد أن توسع البطن، لأن البطن مليئة حامل. وأما البكر فكنت إذا نظرت إليها أرخت عينيها. وأما المرضع فإنها كانت كلما مضى قليل من الوقت ضربت ثديها تريد أن يدر اللبن للولد، فكان الأمر كما قال. أقول مرة أخرى إننا مع الأسف في هذه الأيام تركنا هذه العلوم، ولا تجد من يعلم هذه الأمور وهذه العلوم إلا القليل النادر النادر. العرب يعرفون الكواكب ويستدلون على الجهات بها، الشمال الجنوب الشرق الغرب، برؤية الكواكب يعلمون أوقات الفلاحة أوقات الزراعة، الزرع الفلاني يصلح في وقت كذا والزرع الفلاني يصلح في وقت كذا، وكل هذه العلوم زالت واندثرت وبيس ما حصل. أقول بيس ما حصل، هذه علوم نافعة من المفروض أن يهتم بها الأجيال حتى تبقى، وهي علوم من العلوم والمعارف التي أقرها الإسلام. إننا لقد أدركنا في مدينة النبي صلوات الله وسلامه عليه رجال، رجل أعمى لا يرى لا يبصر يصعد على النخلة ويأخذ البسرة فيقول هذه بسرة وهذه زهوة وهذه بلحة، لا يعلم الغيب، لم يرى، لكن بالعلم والتجارب وما إلى ذلك. لكن مع الأسف مرة ثالثة كل هذه العلوم زالت وانتقلت إلينا علوم أخرى. من الأمور التي نقضي فيها الوقت تزيل الأدب، تزيل المروءة، تزيل الحياء. لو دخل أبوه وهو يلعب هذه اللعبة وسلم عليه والله ما أجاب أباه، ولو أجاب أباه ليخشى ألا يغلب لا يلتفت إلى أبيه. لكن العلوم الأخرى علم الكواكب، علم القيافة، علم كذا، هذه العلوم النافعة التي ينبغي أن تبقى فينا إن شاء الله تبارك وتعالى. جاء رجل مدلجي وإذا بزيد بن حارثة وأسامة بن زيد نائمين وعليهما شملة الرؤوس مغطاة، فلما رأى القدمين قال هذه من هذه، هذه القدم قدم أسامة من هذه، يعني أن زيد والد أسامة. فسر لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقل ذلك إلى العرب وقالوا إن زيد والد أسامة. وهذا يشبه ما وقع لرجل أيضا قافي من القافة أتى إلى الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم طفل صغير يجلس بجوار جده عبد المطلب، وقد ألقى الله تعالى محبة هذا الطفل الصغير في قلب جده عبد المطلب. يؤتى عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام بفروة تلقى بجوار الكعبة فلا يجلس عليها إلا هو إلا عبد المطلب، ويأتي محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب وهو صغير ويجلس مع جده فلا يمنعه أحد. أتى رجل مدلجي أيضا ونظر إلى قدم النبي ونظر إلى مقام إبراهيم الحجر الذي ارتفع عليه إبراهيم عندما كان يبني الكعبة، فأثرت قدم إبراهيم في الحجر وهي موجودة إلى اليوم. نظر إلى القدمين ونظر إلى قدمي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فقال المدلجي هذه من هذه، فأقر ولم ينكر عليه، وهو حقيقة، لأن إبراهيم جد لرسول الله، ابنه إسماعيل، إسماعيل ابن إبراهيم الخليل، إسماعيل ابن إبراهيم الخليل ليس عربي، كنعاني، ولدته هاجر، حمله إبراهيم الولد الصغير الرضيع وأتى بهما إلى جبال فاران، وجبال فاران مكة، لأنه وقع نزاع بين سارة وبين هاجر أم إسماعيل، فنقل إبراهيم هاجر والولد بأمر من الله لأمر يريده الله، فأتى بهما إلى هذا الموضع ووضعهما، وأمره الله جل وعلا أن يعود. وضعهما عند دوحة، ولم يكن في ذلك اليوم بمكة ساكن، ولم تكن الكعبة قائمة، زالت معالمها، اندثرت أخبارها. الله جل وعلا أراد أن إبراهيم وإسماعيل يبنيان الكعبة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا الآية. جاءت المأمة ومعها الرضيع، وعاد إبراهيم وترك لهما جراب فيه سقاء تمر وسقاء فيه ماء، تبعته الجارية إلى أين يا إبراهيم؟ لم يجبها إبراهيم، لما أكثرت عليه قالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت اذهب، إذن لا يضيعنا الله، ما دام أن الله جل وعلا أمرك أن تدعني في هذا الموضع لا يضيعني الله. انظر إلى إيمان المرأة. وقعت قصة زمزم، ظهر ماء زمزم، جاء جماعة من العرب من اليمن في طريقه من الشام، فرأوا الطير تقع في هذا الموضع، والعرب يستدلون على وجود الماء في الموضع بالطير، أو إذا ضلت له دابة افتقد حيوان، إذا رأى الطير تقع أتى إلى موضع الطير لينظر هل ماتت شاته بعيره حتى جاءت الطير تأكل. استدلون بالطير على ما ذكرت. أتوا وإذا بالمرأة ومعها رضيعها إسماعيل، واستأذناها أن يشربا فأذنت لهما، واستأذناها أن يقيما معها فأذنت لهما، شريطة ألا يكون لهما في الماء حق. كبر الولد، ترعرع الولد، تزوج إسماعيل من قبيلة جرهم. جرهم من اليمن من قحطان، ولد لإسماعيل ولد، أولاد إسماعيل يسمون العرب المستعربة، العرب بائدة ذهبت انقرضت ليس لها ذكر، طسم جديس ثمود الذين أهلكهم الله تبارك وتعالى، عرب عاربة، عرب اليمن. وإذا قيل كلمة يمن ليس المقصود صنعاء وتعز، وإنما المقصود ما كان جنوب الكعبة كله يمن إلى أن يصل إلى البحر، هذا يقال له يمن. فإسماعيل عليه السلام ولد له هذا الولد الأولاد، والأولاد صاروا العرب المستعربة. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال المدلجي هذه من هذه صدق فيما قال، لأن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام جد للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم إلى معد بن عدنان، ومعد بن عدنان يعود إلى قحطان. قحطان الأب الكبير لجميع قبائل العرب، سواء من ناحية الأب أو من ناحية الأم أو من ناحية الأب والأم. عودوا إلى كتب الأنساب، أنساب العرب، تجدون ما ذكرت لكم. فإما أن يكون من ناحية الأب أو يكون من ناحية الأم أو يكون من ناحية الأم والأب جميعا، الكل يرجع إلى قحطان. ثلاثة آباء كبار مشهورون، آدم عليه السلام، نوح عليه السلام، قحطان جد العرب. هؤلاء ثلاثة أعلام الله جل وعلا جعل النسل عائد إليه. إما آدم فهو أبو البشر، وإما نوح بعدما وقع الطوفان ولم يؤمن بنوح إلا قليل، وركب نوح ومن معه في السفينة وأغرق الله جل وعلا بقية الخلق، البقية يعودون إلى نوح الأب الأكبر. بعد ذلك قحطان أبو العرب جميعا، ولهذا موضع يذكر فيه بالمناسبة إن شاء الله تعالى. والذي يريد أن ننبه عليه هنا هو أن عبد الله بن حذافة هذا الصحابي الجليل الذي قام وقال للنبي من أبي، فقال النبي له أبوك حذافة، وأثبت النبي له بالأبوة لحذافة. من هذا؟ من هذا القرم؟ من هذا الرجل؟ من هذا الفحل الذي أراد أن يثبت صدق بنوته لحذافة وأثبت النبي ذلك. هذا يسمى عبد الله بن حذافة ابن قيس السهمي من بني سهم، وبنو سهم في الجاهلية لهم مقام، ولا يزال إلى اليوم باب من أبواب المسجد الحرام يسمى باب بني سهم، باب العمرة، باب العمرة، باب بني سهم، باب بني شيبة، بعض القبائل لها أبواب، فبنو سهم منهم عبد الله بن حذافة رضي الله تعالى عنه الذي أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية. وقعت هجرتان للحبشة، الهجرة الأولى والهجرة الثانية، وقعت الهجرتان بأمر رسول الله لما ضيق العرب على من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه المستضعفين: اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. فذهبوا إلى الحبشة، ووصل الإسلام إلى الحبشة قبل أن يصل الإسلام إلى أي بلد، وظلوا هنالك في دار أمان، وكادت لهم قريش، وأرسلوا عمرو بن العاص ورجلا آخر ليردوا المهاجرين، ولكن الرجل الصالح الذي لا يظلم عنده أحد أبى، فأحضر القوم وأجلسهم مع عمرو بن العاص ومع من كان معه وسالهم، وكانوا قد أغروه: إن هؤلاء ينكرون أمر عيسى ويقولون بأن عيسى ليس ابن الله وما إلى ذلك. فطلب من جعفر بن أبي طالب، وكان أقرب الناس إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فقرأ له سورة مريم إلى آخرها، فنكس الرجل رأسه وأخذ شيئا من الأرض وقال: والله ما زاد هذا عما جاء به عيسى ولا مثل هذا. ولم يرضى بإرسال القوم، بل ظلوا هنالك. وقد جاء في الأخبار أن هذا الملك الحبشي دخل في الإسلام ومات رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولما مات أعلم الله جل وعلا نبيه ذلك، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، وأول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على غائب هو الحبشي، صلى عليه رسول الله عند باب جبريل، خارج باب جبريل في مصلى الجنائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يلازم صلاة الجنائز داخل المسجد، وإنما كان يصلي في هذا الموضع الذي ذكرت لك. المقصود هاجر عبد الله بن حذافة وأخوه قيس وأخوه خنيس، كلهم مسلمون، خنيس زوج حفصة بنت عمر، وبعدما مات تزوج النبي حفصة، إذن عبد الله بن حذافة من المهاجرين إلى بلاد الحبشة والمسلمين الأوائل. وهل شهد بدرا أو لم يشهد بدرا خلاف عند أهل العلم، ولكنه شهد المشاهد كلها مع رسول الله، وكان يشهد المشاهد مع أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. ووقعت لعبد الله بن حذافة رضي الله تعالى عنه قصة غريبة عجيبة يذكرها العلماء عندما يمرون على اسم عبد الله بن حذافة. عبد الله بن حذافة ذهب إلى بلاد الروم إلى قيسارية للجهاد. الصحابة فتحوا البلاد، ما استقروا بالمدينة، ما جلسوا للزرع والعمل، نشروا دين الله، ما ذهبوا إلى بلاد الروم للفسحة، ولا إلى بلاد فارس للنزهة، ولا إلى بلاد القبط لأجل الإهرامات، إنما ذهبوا ليدعوا الناس إلى لا إله إلا الله. أين أنتم؟ أين أنتم؟ يا من أنتم خلف لأولئك السلف المبارك الصالح. البعض منا يذهب إلى أمريكا وإلى بريطانيا وإلى أي شيء لأي غرض الله أعلم، لكن أولئك القوم ذهبوا إلى تلك الديار ليبلغوا الناس هذا القرآن. وإذا ذكرت فقد قلت لك غير ما مرة إنهم علموا وصاروا أساتذة للعالم. سيبوي الكبير في علم النحو تلميذ لهم، سيبوي نفطوي ابن جني ابن منظور البخاري، مسلم، الترمذي، النسائي، العلماء الكبار، المحدثون، الفقهاء، إنما تتلمذوا على أصحاب رسول الله وعلى تلامذة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن تتلمذ علي وعليك وبلغت من أنا وأنت؟ وهل دعوت أنا وأنت أحدا إلى لا إله إلا الله؟ وهل دعوت أنا وأنت أحد إلى أن يسلم بالله وأن يكون مع الله تبارك وتعالى؟ إننا في حاجة إلى إيقاظ وتنبيه، نحن في غفلة، نحن نيام. الله جل وعلا حمل العرب، يا عرب الله حملهم أمانة والله ليست بسهلة. إن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: وإنه لذكر لك، هذا القرآن ذكر لك ولقومك العرب. قال الله تعالى: وسوف تسألون، وسوف تسألون عن هذا القرآن. هل علمنا هذا؟ هل قمنا بأداء هذا الواجب الذي أوجبه الله تعالى علينا؟ أم أن الأمر صار كما قال الله: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا لها بكافرين؟ يعني إذا توانوا وغفلوا وجهلوا وصدوا، نقل الله هذا التراث وهذا الخير إلى أقوام آخر يبلغونه. والفرصة بحمد الله مواتية، هذه بلاد العالم تترقبكم، تنتظركم لتذهبوا إليها لتبلغوها دين الله جل وعلا، ولتبلغوها ما نزل على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن الله جل وعلا لم يبعث العرب للبس بنطلون وكرافتة وإصلاح الشعر وحلق اللحى وترك الشوارب كالمجوس والروم، لا، إن لهم وضع غير هذا الوضع، إنهم جنس غير هذا الجنس، إنهم جنس كرمه الله تعالى واصطفاه وجعل كتابه بلغتهم. فهل نحن صاغون؟ هل نحن مستمعون؟ هل نحن عالمون بما حملنا الله تبارك وتعالى؟ فإن لم نكن على علم من ذلك فلنعلم ذلك ولنغير الوضع ولندعو إلى الله جل وعلا الرسالة التي حملنا الله جل وعلا إياها. عبد الله بن حذافة أسر، وأسر معه 80، أسره الطاغية عظيم الروم، وأتى بعبد الله بن حذافة لما بلغه أن هذا رجل كبير من أصحاب محمد، دعا به إليه ودعا الطاغية بالبقرة. البقرة إناء كبير من نحاس، فأتي بالبقرة الإناء الكبير النحاسي وأمر بأن يوضع فيه الزيت فملئ بالزيت، وأمر بأن يوقد بالنار فوقدت النار حتى نضج. فدعا رجلا من الأسارة فأتي به فأمر بأن يلقى في الزيت، فمن لما ألقي الرجل في الزيت وإذا به تلوح عظامه بيضاء، اللحم انتهى. فنظر الطاغية إلى عبد الله بن حذافة وقال له: تنصر، ادخل في النصرانية، وإلا فعلت بك هكذا، إما أن تكون نصراني وإلا أفعل بك كما فعلت بهذا. قال عبد الله بن حذافة: لا أتنصر، افعلوا ما بدا لكم. أمر بأن يلقى في البقرة، حمل ليلقى في البقرة، فبكى عبد الله بن حذافة، فردوه إلى الطاغية وقالوا للطاغية إنه بكى لعله رجع. فقال له الطاغية: ما يبكيك؟ أخشيت من الموت؟ أتتنصر؟ قال: لا، أنا بكيت لأن الله جعل لي نفس واحدة، ولو كانت لي نفوس كثيرة تمنيت أن تكون لي أنفس كثيرة ويسلطك الله علي فتلقيني في البقرة، ثم بعد ذلك مرة أخرى وثالثة ورابعة وخامسة حتى يعظم قدري عند الله، أنا تمنيت هذا لهذا بكيت. فأعجب الرجل بعبد الله بن حذافة وقال لعبد الله بن حذافة: إذن قبل رأسي ولا ألقيك في البقرة. قال عبد الله بن حذافة: لن أقبل رأس علج، ألقوني في البقرة. قال: إذن تنصر وأزوجك ابنتي وأعطيك نصف ملكي إغراء. قال: لا، البقرة أحب إلي. قال: إذن قبل رأسي وأطلقك وأطلق 80 من الأسارة. قال عبد الله بن حذافة: أما هذه فنعم، تطلق 80 رجل من الأسارة إذا قبلت رأسك؟ قال نعم، فقبل رأس العلج فتركه وترك 80 من المسلمين. مقام كريم. أتى إلى طيبة فلما سمع عمر بمقدم عبد الله بن حذافة قام عمر وتلقى عبد الله بن حذافة وقال عمر والله لو قبلن رأسك. الخليفة يقبل رأس عبد الله ابن حذافة، يستحق التقبيل أم لا؟ أعتق الله به 80. فقبل عمر رأسه وصار الصحابة يضحكون على عبد الله بن حذافة، يقولون له لقد قبلت رأس العلج. قال نعم، ولكن أعتق الله تعالى بقبلتي 80 من المسلمين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إنهم قوم أعز الله الإسلام بهم لأنهم عاشوا للإسلام، عاشوا للإسلام، لم يعيشوا لغير الإسلام. همهم العظيم إسلام، قرآن، دعوة الناس إلى دين الله، إلى شرع الله. ليس عندهم هم أبدا إلا أن ينقذوا البشرية، يخرجوهم من وهدة الظلم وعبادة غير الله إلى طريق الهدى وإلى طريق الرشاد. لهذا ذهبوا إلى بلاد الهند وإلى بلاد السند وإلى بلاد القبط وإلى بلاد فارس وإلى بلاد الروم، وتلاميذهم ذهبوا إلى بلاد إفريقيا ووصلوا إلى النيجر ووصلوا إلى السنغال، وقتل من قتل هنالك. يخبرني بعض الثقات أنه رأى مقبرة قبل أن يأتي إلى هذه الديار، يقال إنها مقبرة لأصحاب محمد. قال زرت البلد بعد سنين طوال وإذا بالمقبرة موجودة. أصحاب رسول الله لم يدفنوا في البقيع ولا بمكة بالمعلاء، وإنما انتشروا، تركوا البلاد جزيرة العرب وذهبوا إلى غير جزيرة العرب وعاشوا مع الأعاجم ليدخلوهم في دين الله. كان لهم من الأجر مثل أجور من عمل، لا ينقص من أجورهم شيء، ولذا أطى الله بهم الدين، قوى الله بهم الإسلام، لأنه لا هم لهم. أنا تتبعت كتاب يسمى حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، كتاب فريد جليل عظيم للإمام السيوطي رحمة الله تعالى عليه. هذا الكتاب يتعلق بمصر والقاهرة. تتبعت هذا الكتاب، أريد أن أنظر هل الإهرامات عرفها الصحابة، وهل وصل إليها أحد، وهل عنوا بها منذ أن وطئت أقدامهم بلاد القبط. وإذا بالسيوطي رحمة الله تعالى عليه يذكر مصر ونزول الصحابة في مصر وفي الفسطاط وأعمالهم التي عملوها، وصلوا إلى بلبيس ووصلوا إلى ما وصلوا إليه، ولم يتعرض لذكر الإهرامات، لأنه لا شأن لهم في الإهرامات. الإهرامات معابد لفراعنة. وأنا وزيد وعمرو أمثالي كثير، يوم أن أذهب إلى مصر أول شيء أريد أن أذهب أنظر إلى الفراعنة وإلى الإهرامات وإلى المتحف المصري حتى أرى قبر فلان وقبر فلان، لأن القلب خاوي. فإذا كان القلب خاويا ليس مملوءا بشيء آخر، الشيء الآخر القرآن، هذا هو الذي كان مملوءا في قلوبهم، ليس لهم هم إلا هذا، ولهذا وطئوا هذا تحت أقدامهم، وما بالوا بذلك وما اهتموا بذلك، وإنما كانوا مهتمين بإدخال الروم في الإسلام وبإدخال القبط في الإسلام. فكان الأمر كما كان، والحمد لله رب العالمين. إن عبد الله بن حذافة أبوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حذافة. قامت أمه لما سمعت هذا الكلام فقالت لابنها وهي بنت الحارث: ما سمعت بابن قط أحق منك، أنت ابن عاق يا عبد الله، أأمنت أن تكون أمك قد قارفت بعض ما تقارف نساء الجاهلية؟ أنت كنت آمن بأنني أنا ما قارفت شيء، ما وقعت في شيء، حتى تسأل النبي وتقول من أبوك؟ لو كنت قارفت شيئا من هذا وكنت من غيرك أفضحتني، عيبتني أمام الخلق فتفضحها على أعين الناس؟ قال عبد الله بن حذافة: والله لو ألحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد أسود للحقته، لو قال لي النبي أبوك هذا العبد الأسود أنا أنتمي إليه ولا أبالي بك. هذا رسول الله. وفي هذا بيان لما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم من تصديق رسول الله والإيمان به ومعرفة أنه لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى، وأن ما يقوله صلوات الله وسلامه عليه لا يدانيه شيء ولا يشابهه شيء، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الصدق والعدل والحق، لا كما يقول البعض اليوم لو قلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، والله ينظر إذا ما ملأت عينه قال لي اذهب إلى الحرم وقل قال رسول الله، هذا المحل مو محل قال رسول الله، لا يقال قال رسول الله في العمل، ولا يقال قال رسول الله في السوق، ولا يقال قال رسول الله في المجالس والأندية، اذهب إلى الحرم قال رسول الله في الحرم، وحرام وحلال في الحرم، أنشدك الله وأسألك بالله، هذه القولة تصدر من قلب يخشى الله يؤمن برسول الله يعلم أن الله تعالى خلق الخلق لطاعته وأن الله جل وعلا أمرنا باتباعه، إنما كان قول المؤمنين، والله جل وعلا قد نفى الإيمان عمن لم يتصف بهذه الصفة التي ذكرها الله في القرآن، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وطعنا، لا يقول استهزاء يا أخي اذهب وحدث في الحرم، امشي هناك حدث في الحرم اتركنا منك. تريد منا اليوم أن نقول ما قال رسول الله قبل 20 قرن؟ نحن في زمن تقنية وتكنولوجيا وعلم طويل وعريض وما إلى ذلك، وهذا دليل على الجهل ودليل على عدم العلم وعدم المعرفة. هذه التقنية والتكنولوجيا التي حصلت إنما تلقوها عن أسلافكم وآبائكم وأجدادكم، المسلمون هم الذين علموهم هذا العلم، كانت لهم قرون وسطى كانوا في جهل عميق حتى تعلموا وذهبوا إلى الأندلس ودرسوا على المسلمين في الأندلس وتلقوا هذه العلوم، ثم توانى المسلمون وتوانى العرب ودخلوا فيما دخلوا فيه هؤلاء قيس هؤلاء تميم، وتناحروا فيما بينهم ويقتل بعضهم بعض ويلعن بعضهم بعض، وهم يتقدمون أولئك يتقدمون حتى أتوا بهذا الشيء، وهذا الشيء ما استجدوه هم ولا عرفوهم، وإنما تلقوا عن العلماء المسلمين في بلاد الغرب وفي بلاد الأندلس وفي بلاد الشرق وما إلى ذلك. يعرف ذلك من قرأ التاريخ وقرأ ما كان عليه المسلمون من قبل، والله الموفق. باب الجديد، بعدما ذكر الإمام مسلم هذه الأشياء قال باب وجوب امتثال ما قاله صلى الله عليه وسلم شرعا دون ما ذكره من معايش الدنيا. معنى الباب إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يتعلق بأمور الشرع بأمور العبادات يجب علينا أن نتلقى ذلك ونعمل به وألا نتردد ولا نتوقف، لأن الله تعالى قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول الله تعالى في كتابه الكريم الآية الأخرى، يقول الله تعالى في شأن من سمع كلام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وتوقف وتردد ووجد حرجا في قلبه أن الله جل وعلا يصيب بفتنة أو عذاب أليم. إن تكلم في شيء يتعلق بأمور الدنيا فنحن أعلم بأمور دنيانا، النبي لم يبعث للدنيا ولم ينهى عنها ولم يحرم علينا أن نتعاطى من الدنيا ما شرع الله لنا وأباح. الله تعالى يقول أو آتيتم إحداهن قنطارا، قنطارا، والله جل وعلا يقول ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. وإذا تتبعنا أخبار أصحاب رسول الله نجد أن منهم أثرياء وأغنياء كعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهما لهم أموال طائلة، سعد بن الربيع. قلت لك إن شمالي البقيع إلى قرب أحد هذه كلها حدائق لسعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكانت تعرف بالأسواق للأسواق الأسواق، وهذه المنطقة شارع أبي ذر هذا يسمى الأسواق، اسم قديم من زمن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه صدقات لزيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه، وزيد بن ثابت كان قد تزوج بنت سعد بن الربيع فورث المال وجعله صدقات في سبيل الله. إن الإسلام لا يمنعنا من أن نستعمل من الدنيا ما أباح الله لنا، لا تظن أن الأكل بالشوكة حرام، وأن الأكل في ماعون صيني حرام، وأن الجلوس على طنفسة حرام إلا إذا كان في الحرير، وأن لبس الجميل والطيب حرام، لا تظن أن ذلك. المطلوب أن تتحصل على ذلك بطريق مشروع، ليس ظلم، ليس رشوة، ليس حرام، ولا يكون فيه حرام، ما لا مانع. فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه رأى رجلا عليه أسمال بالية، قال ما تملك من الغنم؟ قال أملك من الغنم كذا، ومن الإبل كذا، ومن من الذهب كذا. قال النبي له إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمتي عليه. الله، الشرع، الإسلام، النبي، لم يمنعنا الشرع من أن نأخذ من الدنيا ما شرع الله تعالى لنا، لكن بإضافة الأمر الواجب الذي تعبدنا الله تعالى به. ما تعبدنا الله تعالى به نقوم به على أكمل وجه. ولذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر لنا أمر دنيوي هو ما يهتم بالدنيا ولا يعرف الدنيا، وإنما أوحى الله تعالى إليه ما يتعلق بأمور الآخرة، الشرع، الأمور التي تعلمنا ما افترض الله تعالى عليه. لذا يقول في هذا الباب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره من معايش الدنيا. وذكر رضي الله تعالى عنه جملة أحاديث. الحديث الأول حديث أبي طلحة، طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، قال طلحة بن عبيد الله مررت مع رسول الله بقوم على رؤوس النخل، يعني بعدما هاجر النبي إلى المدينة، والمدينة كما تعلمون أرض ذات نخيل وأشجار. مر النبي مع طلحة بن عبيد الله وراء حدائق الأنصار، وراء قوم على رؤوس النخل، فقال ما يصنع هؤلاء؟ قالوا يا رسول الله يلقحونه، يجعلون الذكر في الأنثى، يأخذون الطلع، طلع الذكر، ويضعونه على النخلة الأنثى، يؤبرون النخل. والنبي عليه الصلاة والسلام عاش بمكة وليس بمكة نخل، ولا يعرف النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، هذا أمر دنيا يتعلق بالدنيا. فقال عليه الصلاة والسلام ما أظن ذلك يغني شيئا، يعني لو تركتم التأبير ما يضركم. فأخبروا بذلك، فلما أخبروا بأن النبي قال كيت وكيت، انظر إلى مدى تأثر الصحابة بأقوال النبي وشدة تمسكهم بهديه، بقوله لما كان العام القادم ما أبروا النخل، النبي قال ما أظن أن ذلك يغني شيئا، فتركوه. فصار شيصا، يعني أن البسرة تحات وصار لا ينفع، حشر. فأخبر رسول الله بأنه قد وقع كذا وكذا، وفي رواية أنه مر في العام القادم وإذا بالنخل صارت شيص، ما شأن نخليكم؟ قالوا يا رسول الله لقد قلت العام الماضي كيت وكيت. فقال إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به، فإني لن أكذب على الله عز وجل. اللهم صل عليه. ولذا جاء في بعض الروايات إذا أمرتكم بأمر دينكم فخذوه، وإذا أمرتكم بأمر دنياكم فأنتم أعلم بأمور دنياكم. ما يتعلق بالدنيا هذا لنا، وما يتعلق بأمر الآخرة، والله وبالله وتالله لو تعبد المرء اليوم بشريعة موسى وعيسى لا يقبل الله منه. لو أخذ التوراة والإنجيل وعبد الله جل وعلا بالتوراة والإنجيل وهي منسوخة ومحرفة، الله جل وعلا لا يتقبل إلا أن نتعبده بما جاء به صاحب هذا القبر. ولذا نذم ونرد ما يقوله بعض الكتاب والصحفيون إخواننا اليهود إخواننا النصارى. اليهود ليسوا بإخواننا ولا ليسوا والنصارى ليسوا بإخواننا، إنما ديننا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.